الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى في تفسير سورة الكهف عند الآية رقم 32، وهي قوله عز وجل: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا، إلى آخر القصة وآخر الآيات. قوله عز وجل واضرب لهم مثلا، يعني يا رسول الله اضرب لهؤلاء المتكبرين الذين يتعززون بالدنيا ويستنكفون عن مجالسة الفقراء، اضرب لهم مثلا رجلين مؤمن وكافر. هذا المثل لرجلين، رجل مؤمن ورجل كافر. قيل هذان الرجلان كانا أخوين من بني إسرائيل، وقيل هما أخوان مخزوميان من أهل مكة. طيب ما القصة؟ جعلنا لأحدهما جنتين، جعلنا لأحدهما اللي هو الكافر يعني، جعلنا له جنتين، بستانين يعني من أعناب يعني من جميع الثمار، وجعلنا وحففناهما بنخل يعني جعلنا النخل مطيفا بالجنتين من جميع جوانبهما، بستان مليء بالأشجار من جميع أنواع الفواكه وحول هذه الأشجار نخل محيط بها من كل مكان، بستان ممتاز، بستان مليء بالثمار ومليء بالخضرة وبستان عظيم جدا. وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، يعني بين الجنتين البستانين جعلنا بينهما زرعا، وصف عظيم جدا، بستان مليء بالأشجار وحوله نخل وبستان آخر كذلك وبين البستانين زرع. قال عز وجل ففجرنا خلالهما وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. كلتا الجنتين آتت أكلها، وأكلها هو ثمرهما، يعني هاتان الجنتان وهذان البستانان أثمرا ثمرا عظيما، ولم تظلم منه شيئا يعني لم تنقص من أكلها وثمرها شيئا، على خلاف ما يعتاد في سائر البساتين فإنها في الغالب تكثر ثمار بعضها وتقل ثمار البعض الآخر. لا، هاتان الجنتان الله عز وجل جعل فيهما ثمارهما كاملة، ليس فيها أي نقص، كل شجرة تطرح ما فيها من الثمار بكل طاقتها وكل قوتها، لا نقص فيها بأي شيء. وفجرنا خلالهما نهرا، أجرينا وشققنا وسط الجنتين نهرا ليسقيهما دائما من غير انقطاع. سب الله عليك، هذا الفضل من الله، لا مكن ولا شراء ماء ولا أي تعب، كرم وفضل من الله عز وجل، ولكن هذا العطاء كان لمين؟ لإنسان كافر، وكان له ثمر، كان لصاحب الجنتين ثمر من سائر الثمار كما ذكرنا، غير ثمار العنب والنخيل. وقيل الثمر هنا المال من الذهب والفضة، المال من الذهب والفضة، كان له ثمار كثيرة جدا جدا، كان له أموال ذهب وفضة. فقال لصاحبه المؤمن بقى، الكافر قال للمؤمن، قال ماذا؟ الكافر أصبح النهاردة عنده بساتين وجنة ونهر وذهب وفضة وأموال وتعزز بالدنيا، عنده عزة بالدنيا كده واستغناء بالدنيا، يعني ظن أنه لا حاجة له لا بالله ولا بالخلق. فقال لصاحبه المؤمن وهو يحاوره يعني بيكلمه ويجاوبه، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، يعني أنا أمنع منك جانبا لكثرة من يقوم معي في المطالبة بما أريد، فأنا أقوى منك وأكثر منك مالا وأعز نفرا، يعني أنا عندي أعوان كثيرة جدا تعينني على ما أريد، وأنت وحدك تعزز لمن معه من الناس والمال والبساتين وما شابه ذلك. وقال عز وجل: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال المفسرون: يعني أخذ بيد أخيه المسلم فأدخله جنته يطوف به فيها ويريه عجائبها. قال تعالى: موريك أنا عندي بساتين وملك وأموال شكلها. أخذوا و يعني أصبح يطوف به في قلب الجنتين. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هو ظالم نفسه أصلا، ظالم نفسه بالكبر والإعجاب بالدنيا والإعجاب بالمال، ونسي فضل الله عز وجل عليه، ومع ذلك يقول إيه: وما أظن، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. سبحان الله، أحسن الظن فيما معه ما أعطاه الله من المال، ولم يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هي دي ممكن تبوظ ولا ممكن تفسد ولا ممكن تفنى ولا تنتهي، لا لا لا. يعني قال الكافر للمؤمن، وطبعا قال هذا القول لفرط غفلته وطول أمله، قال: ما أظن أن تفنى هذه الجنة التي تشاهدها. وفوق ذلك قال: وما أظن الساعة قائمة. أنكر البعث وأخبر أخاه المؤمن بكفره بفناء الدنيا وقيام الساعة. قال: الدنيا دي مش تفنى ولا في ساعة أصلا. سبحان الله، يعني عطاء الله لك وإغناء الله لك ده بدل ما تشكر نعمة الله وتعبد الله يكون الجزاء إن أنت تكفر بالله، تنكر البعث، تنكر الساعة، تقول الدنيا غير فانية. ويقول أيضا: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. زعم أنه إن يرد إلى ربه فرضا، يعني ده على فرض أنه يرجع يعني، وتقديرا كما زعم، ليكونن له يومئذ خير من هذه الجنة. قال هذا قياسا للغائب على الحاضر، وأنه لما كان غنيا في الدنيا سيكون غنيا في الآخرة اغترارا منه بما صار فيه من الغنى. وهذا الغنى في الحقيقة كان استدراج من الله سبحانه وتعالى، زي كده أبو لهب عندما قال: إن كان ما يقول محمد حقا فأفتدي يوم القيامة بمالي وأولادي. فقال الله عز وجل: ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال عز وجل: قال له صاحبه وهو يحاور المؤمن، بقى انظر إلى كلام الإنسان العاقل المؤمن، قاله صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ تكفر وتنكر البعث وتنكر فضل الله عليك الذي خلقك من تراب، يعني خلق أباك آدم من تراب، يعني أصلك من تراب وأنت مخلوق من نطفة، ثم من نطفة المني الذي ينزل من أبيك في رحم أمك، ثم سواك رجلا، صيرك إنسانا ذكرا، وعدل أعضاءك وكملك. وفي هذا تلويح بالدليل على البعث، يقول له: اللي أخرجك من العدم وانت كنت ميت أصلا وأحياك قادر على أن يميتك ويبعثك، فإن القادر على الابتداء قادر على الإعادة. لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. يعني المؤمن يقول للكافر: هل قلت عندما دخلت جنتك لا قوة إلا بالله؟ تحضيضا له على الاعتراف بأنها وما فيها بمشيئة الله، الجنة وبعض خلق دي بمشيئة الله عز وجل، بنعمة الله عز وجل، إن شاء أبقاها لك وإن شاء أفناها. قل هذا: لا قوة إلا بالله. تحضيض أيضا يحضه على الاعتراف بالعجز، وأن ما توفر له من عمارتها إنما هو بمعونة الله ليس بقوته ولا قدرته هو، ولا أقوى أحد على ما في يده من ملك ونعمة إلا بالله، ولا يكون إلا ما شاء الله. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كنز من كنوز الجنة. فإن تتقوى بالله فلا تقوى بنفسك. وقاله أيضا: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. تعجز علي، كبر علي، تتقوى علي بمالك وأعوانك، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك إن ترني أفقر منك، فأنا أرجو الله تعالى أن يرزقني جنة خيرا من جنتك في الدنيا أو في الآخرة. هو ده يا أخوانا السؤال لله عز وجل باليقين، إنك لما تكون محتاج اسأل ربك بيقين يعطيك الله عز وجل. ويرسل عليها حسبانا، أي الله قادر على أن يرسل على جنتك هذه حسبانا، يعني مقدارا قدره الله عليها، والحسبان هو الصواعق. يعني الله تعالى قادر على أن يرسل على جنتك هذه صواعق تنسفها فتصبح صعيدا زلقا، أو تصبح جثة الكافر، يعني ممكن تموت أنت وكذلك جنتك تكون أرضا لا نبات فيها، لا نبات فيها، تزل فيها الأقدام لملاستها بعدما كانت أرض تنبت الثمار. الله تعالى قادر أن يرسل عليها صاعقة فتجعلها أرض ملساء ليس فيها أي نوع من أنواع النبات، أو يصبح ماؤها غورا، يعني يصبح ماؤها غائرا في الأرض لا تستطيع أن تطلبه ولا أن تأتي به، فلن تستطيع له طلبة، لا تقدر عليه بحيلة من الحيل. الماء النهاردة موجودة والنهر بتاع الله قدر على أن يجعلها في الأرض لا تخرج، وأحيط بثمره. أحيط بثمره يعني عبارة عن إهلاك الله وإفنائه لثمار ذلك الكافر، أهلك الله ثماره. فأصبح يقلب كفيه، يعني يقلبها ظهرا لبطن هكذا تحصرا على ما أنفق فيها، يعني في عمارتها وإصلاحها من الأموال، وخاوية على عروشها. تلك الجنة الكبيرة جدا وجدها ساقطة على دعائمها التي تعمد عليها العنب والأشجار وما شابه ذلك، أصبحت ساقطة، ساقط بعض تلك الجنة على بعض، كلها سقطت بعضها على بعض. ويقول عندما رأى ذلك: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. تمنى عند مشاهدته لهلاك جنته بأنه لم يشرك بالله حتى تسلم جنته من الهلاك، أو كان هذا القول منه لقصد التوبة من الشرك. هنا أدرك أنه فعلا أساء في حق الله عز وجل، أشرك بالله عز وجل، كان عاصي بقوله هذا. والذي يعصي الله ويكفر بالله قال الله عنه: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. ما نفعه النصر اللي كان بيتقوى به، اللي كان بيفتخر به فيما سبق، وما كان منتصرا، لم يكن ممتنعا بقوته عن إهلاك الله لجنته وانتقامه منه. طيب أين قوتك؟ فين أنفارك؟ فين قوتك؟ فين أعوانك؟ لم يغن عنك شيئا. هنالك الولاية لله الحق، أي في ذلك المقام النصرة لله وحده، لا يقدر عليها غيره سبحانه وتعالى. هو خير ثوابا، يعني الله تعالى يعطي ثوابه خير الثواب لأوليائه في الدنيا والآخرة، وخير عقبة يعني العاقبة عند الله للمؤمنين خير ختام، خير نعمة وخير فضل عند الله تعالى عقبة وختام للمؤمنين. الآيات تنتقل إلى مثل آخر حتى يعتبر الناس واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، يعني اذكر لهم يا رسول الله ما يشبه الحياة الدنيا في حسنها ومضارتها وسرعة زوالها. ايه المثل؟ الدنيا دي تتزين وجميلة جدا وتزول بسرعة، اضرب للدنيا دي مثال. ايه المثال؟ قال الله عز وجل: مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. ماء نزل من السماء، ايه اللي حصل؟ فاختلط به نبات الأرض، يعني نبتت بسبب هذا الماء وكثر، نبت بسبب الماء وكثر حتى تم هذا النبات وأينع، نزل الماء من السماء على الأرض أنبت هذا الماء، أصبح في نبات كثير جدا جدا وثمر كثير جدا. فاختلط به نبات الأرض فلما أينع وأصبح الثمار جميلة جدا ويانعة ومثمرة، فأصبح النبات هشيما. الهشيم من النبات اللي هو تكسر وتفتت بعد أن صار يابسا وجافا. تخيل كده، ثمار يابست وجفت وتكسرت خلاص، فنيت أي الدنيا كده، تخضر وتحلو وتزين وتفنى. ولكن كثير جدا من الناس بيغتر بها، وبعد ذلك تذروه الرياح تفرقه وتنشر أجزاءه في نواحي الأرض وتعود الأرض كما كانت، يعني وهكذا شأن الحياة الدنيا لا بقاء لها وشأنها إلى زوال، فكيف يختارها الإنسان على الآخرة؟ وكان الله على كل شيء مقتدرا، يعني الله تعالى قادر على أن يحيي ما أراد ويفنيه، وبقدرته لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني مما تزين به الناس في الدنيا لا مما ينفع في الآخرة. المال والبنون بينفع في الدنيا، الإنسان ممكن يغتني بهم في الدنيا ويتزين بهم في الدنيا، أما في الآخرة فلا ينفع إلا إذا استخدم في طاعة الله عز وجل. إذا أنفق في مرضاة الله عز وجل لا ينفع. والباقيات الصالحات، يعني كل أعمال الخير سواء كانت أعمال مالية أو بدنية أو قولية أو قلبية، وابق محفوظا عند الله عز وجل، خير عند ربك ثوابا، يعني أفضل من هذه الزينة والمال والبنون، أفضل عند الله ثوابا وأكثر عائلة ومنفعة لأهلها، وخير أملا، يعني أفضل مما يؤمله أهل المال والبنين. الأعمال الصالحة خير عند الله من المال والبنون. أخرج أحمد بن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الباقيات الصالحات أفضل من المال والأولاد. ويوم نسير الجبال، تسير الجبال يعني إزالتها من أماكنها وتسيرها كما يسير السحاب. متى هذا؟ يوم القيامة، كان في الآية الأخرى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وترى الأرض بارزة، بروز الأرض ظهورها يعني، وزوال كل ما يسطرها من الجبال والشجر والبنيان، أرض تكون بارزة واضحة جدا. يسير الله الجبال وترى الأرض بارزة. وحشرناهم، جمعنا الخلائق كلهم بعد بعثهم إلى الموقف من كل مكان، فلم نغادر منهم أحدا، لم نترك منهم أحدا إلا حشرناه إلى أرض المحشر. اللي كان بينكر البعث ويقول: وما أظن الساعة قائمة، قامت الساعة وجمع الله الخلائق. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا، يعني قلنا لهم: ها قد جئتمونا بعد أن أنكرتم البعث كما خلقناكم أول مرة، يعني جئتمونا حفاة عراة كما خلقناكم حفاة عراة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، يعني زعمتم في الدنيا أن لن تبعثوا وأن لن نجعل لكم موعدا نجازيكم بأعمالكم، زعمتم هذا وقد جئتمونا وجمعناكم. وضع الكتاب، كتاب هنا هو صحائف الأعمال، يعني توضع في المحشر من أجل محاسبة العاملين بما فيها، فترى المجرمين مشفقين مما فيه، يعني خائفين وجلين لما يتعقب ذلك من الافتضاح في ذلك الجمع والمجازاة بالعذاب الأليم لمن أنكر البعث وعصى الله عز وجل. ويقولون يا ويلتنا، يعني يدعون على أنفسهم بالهلاك، الكافر يدعو نفسه بالهلاك يوم القيامة، يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. شوف الإنسان لما يكون متحقق أن صحائفه مليئة بالمعاصي والذنوب يقول ما لهذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا حواها وضبطها وأثبتها. وهذا للذين فعلوا الكبائر ولم يتوبوا منها، أما الذين اجتنبوا الكبائر فإنهم يجدون في كتابهم الصغائر قد محيت، فإن الحسنات يذهبن السيئات. فالكافر والذي عنده الكبائر ولم يتوب منها يجد هذا يوم القيامة ويقول هذا. وجدوا ما عملوا حاضرا، وجدوا كل ما عملوه من المعاصي في الدنيا حاضرا مكتوبا مثبتا، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. ولا يظلم ربك أحدا، لا يعاقب الله تعالى أحدا من عباده بغير ذنب، ولا ينقص فاعل الطاعة من أجره الذي يستحقه. قال عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، يعني الله تعالى قال للملائكة وكان وسطهم إبليس اسجدوا لآدم سجود تكريم، فآدم هذا خلقته بيدي وأكرمه بسجودكم له، إلا إبليس، سجدوا جميعا إلا إبليس أبى واستكبر ولم يسجد، كان من الجن فلهذا عصى، كان من الجن لم يكن من الملائكة، فزق عن أمر ربه، يعني خرج عن طاعة الله تبارك وتعالى وعصى أمره. طيب اللي عصى ربنا ده وتكبر على أمره ينفع تتخذوه وليا من دون الله؟ فتتخذونه وذريته أولياء، يعني بعد أن أبى وفسق وتكبر على أمر الله تتخذونه وتتخذون ذريته أولياء من دوني، تطيعونهم بدل طاعتي، تستدينهم بي، تعظمونهم ولا تعظموني وهم لكم عدو، يعني هم أعداء لكم يترقبون حصول ما يضركم في كل وقت، بئس للظالمين بدلا. أي والله هذا بدل، بئس البدل عن موالاة ربهم موالاة الشيطان، بدل ما أن يوالوا الله عز وجل ويعبدوه والوا الشيطان وذريته. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.